لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوارثين من الرجال. باب الوارثين من الرجال. الوارثون لا يخلو، إما ذكور وإما إناث، فالوارثون من الذكور محصورون، والوارثات من النساء محصورات كذلك بينات. وقوله رحمه الله الرجال، وهو يقصد الذكور، لأن كلمة الرجال للرجال البالغين، والوارث سواء كان بالغ أو دون البلوغ حكمه سواء. وتقدم لنا أن أسباب الميراث ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. وهؤلاء الوارثون من الرجال منهم من يرث بالنكاح، ومنهم من يرث بالولاء، ومنهم من يرث بالنسب. يعني الوارثون من الرجال مقسمون على أسباب الميراث السابقة. نعم، أي الوارثون بالأسباب الثلاثة السابقة. لا، وهي النظم الوارثون من الرجال عشرة. قال الناظم رحمه الله تعالى: والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. هؤلاء هم الوارثون من الذكور. من يحفظها يرفع أصبعه. اقرأ. كمل. والأخ من أي الجهات كان؟ لا، وابن الأخ لا تسر. والزوج كمل. والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. يحسن عفوها، سهل حفظها، وهي قواعد تبقى مع الإنسان بإذن الله ما دام حيا. إذا حفظ النظم يبقى معه، وإذا لم يحفظ ينسى بعضهم، لكن إذا أراد استذكار الوارثين من الرجال قرأ هذا النظم فعرفهم، لأنه نظم واضح ولا لغز فيه ولا إيجاز مخل ولا بسط ممل، وإنما هي بين فهي مفيدة لطالب العلم. الوارثون من الرجال عشرة، يعني على سبيل الاختصار عشرة. وليس معنى هذا أن كل العشرة يرثون دفعة واحدة، لا، وإنما هم عشرة، يعني عشر جهات أو عشرة أفراد، أفراد وقد يدخل تحت الفرد الواحد مجموعة. أسماؤهم معروفة، يعني بيانهم ومعرفة معروفة عند أهل الفرائض لا عند الناس كلهم، مشتهرة يعني واضحة جلية لا لبس فيها. ثم أخذ في تعدادهم رحمه الله فقال: الإبل وابن الإبن مهما نزلا. نزلا، الألف هذه للإطلاق وليست للتثنية، وليس المراد نزول الإبن وابن الإبن، وإنما نزول ابن الإبن هو اللي ممكن يكون نازل، لكن الإبن هو ابن الصلب. تقول ابن مثلا ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، وهكذا مهما نزل ابن الابن. وليس المراد للاثنين انهم يكونون نازلين، لا، لان الاخ الابن هو هو، لكن ابن الابن مهما نزل، يعني سواء كان يقول الميت جدي او جد جدي كله واحد اذا ورث. الابن وابن الابن مهما نزلا، والاب والجد له، والاب والجد من قبل الاب، لان الجد متعدد، الاب واحد والجد جد من قبل الاب وجد من قبل الام وجد من قبل اب الام جد الجد، وهكذا. لكن المراد الجد من جهة الأب، الجد من جهة أب الأم، أب الأم الأب، الجد من جهة أم الأب لا ميراث له، وإنما الأب المباشر والجد بمحض الذكور، أب أو أب أب أو أب أب أب أو أب أب أب أب، وهكذا. والأب والجد له وإن على، يعني كان جد من بالدرجة الخامسة علوا. قد يكون الميت مثلا أبوه ميت وجده ميت وأب جده ميت وجد جده ميت، أبو هذا الجد الجد هو الموجود وهو عالي، لكن هو الوارث وحده يرث. والأخ من أي الجهات كان، كذلك كان هذه الألف للإطلاق وليست للتثنية. والأخ من أي الجهات كان، هذا هو الأصل، لكن لأجل النظم قال كان. والأخ كيف يكون من أي الجهات؟ أخ من الأبوين شقيق، أخ من الأب، أخ من الأم، ثلاثة. والأخ من الأم صاحب فرض، الأخ من الأب صاحب تعصيب، الأخ من الأبوين صاحب تعصيب. قد أنزل الله فيه القرآن، يعني الإخوة، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان رجل يورث كلالة وله، وإن كان رجل يورث كلالة وليس له من ولهم وولده وأم وإن كانوا إخوة وإن كان رجل يورث كلالة وليس ولا آية. لا إله إلا الله. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد ولكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلهما الثلث فلهم وإن إيه أحسن وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هؤلاء في الأخ والأخت من الأم فقط، فلكل واحد منهما السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك يعني أكثر من اثنين أكثر من واحد فلهما الثلث، فلهم الثلث مما ترك، يعني الإخوة لأم واحد له السدس، اثنان لهما الثلث، ثلاثة لهم الثلث، أربعة لهم الثلث، وذكرهم وأنثاهم سواء. هذا في الإخوة من الأم. وأما في الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب فالآية في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك لأب أو شقيقة، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ذكر الله جل وعلا الإخوة لأم أولا مع أصحاب الفروض، ثم ذكر الإخوة مطلقة أشقة أو لأب مع أصحاب التعصيب، وبين أن الأخ يحوز ميراث أخته كله، وأن الأخت تأخذ النصف، وأن الأختين تأخذان الثلثان، وأن الإخوة رجالا ونساء فلهم كل ما ترك للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا معنى قول المعلم رحمه الله تعالى: والأخ من أي الجهات كان قد أنذر الله به القرآن. هذه الآيات الكريمة. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، انتبه ماذا يخرج؟ قال الأخ من أي الجهات، ثلاث جهات. وابن الأخ المدلي بالأب يعني ابن الأخ لأب فقط وحده، وابن الأخ إذا كان مدلي بالأب سواء أدلى بالأم معه أو لا، لكن إذا أدلى بالأم وحده فهل يأخذ ابن الأخ لأم؟ لا، ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام، ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب. وابن الأخ المدلي إليه يعني بالأب، المدلي إليه للميت بالأب يعني ابن أخ لأب ابن أخ شقيق، لأن ابن الأخ الشقيق مدلي بالأب، وابن الأخ لأب مدلي بالأب، وابن الأخ لأم لا مدلي بالأم. هذا فأراد المؤلف رحمه الله بحسن بهذه العبارة الحسنة إخراج ابن الأخ لأم. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا صحيحا لا لبس فيه ليس بالمكذب، ما أحد يستطيع يكذبه فيه يقول كذبت، كلام حق وكلام موافق لما جاء في القرآن. ما يقول ليس بالمكذب، لا، ليس بالمكذب يعني ما أحد يكذبه، ما أحد يقول هذا كذب، وإلا هو فليس يكذب غيره. والعم وابن العم من أبيه، العم هو أخو الأب، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، يقول عليه الصلاة والسلام. والعم وابن العم لا مطلقة، لأن في عندك عم شقيق وعم لأب وعم لأم، كلهم يرثون؟ لا، ابن عم، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، ابن عم لأم. والعم وابن العم من أبيه، يعني من جهة الأب، شقيق من أبيه، من أب، من أب، يعني لا، قال من أبيه، يخرج العم من الأم ويدخل فيه العم الشقيق والعم لأب، لأنه ما يخرج العم الشقيق لأنه من الأب وجاءت الأم زيادة. والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه رحمه الله. يقول اشكر للمؤلف الذي أوجز لك وبين لك المقصود بأوجز عبارة وأخسرها، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. والزوج والمعتق ذو الولاء، الزوج من الورثة من الرجال، والمعتق صاحب الولاء، المعتق الذي له الولاء. والزوج والمعتق ذو الولاء ليدخل معه عصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني المعتق وابن المعتق وأبو المعتق وعم المعتق وابن وأخ المعتق وهكذا، المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم دون العصبة بالغير والعصبة مع الغير، فإنهم لا يرثون بالتعصيب. فجملة الذكور هؤلاء، عاد الكلمة هذه الذكور بهذا اللفظ لئلا يفهم أنه لا يرث إلا الرجال كما هي عادة الجاهلية. في الجاهلية يقولون ما نورث إلا من يحمل السلاح ويذود عن القبيلة ويدافع، نعطيه الميراث، أما طفل صغير يرضع ما نعطيه من الميراث، لأن أمورهم مبنية على القوة والظلم. فيقول هذا لو ظلموه ما يبالون به ولا يخافون سطوته، وإنما يعطون من يخافون فقط. فجملة الذكور، يعني أن قصدي من كلمة الرجال هو الذكر وليس قصدي البالغ، لأن المراد بالرجل يقال رجل هو من بلغ سن الرشد، أما من لم يبلغ فيقال له شاب أو كهل أو مميز. وكلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، وابن تشمل يراد بها الذكور، وبنت يراد بها الإناث. هؤلاء هم الذكور وهم عشرة على سبيل الاختصار، وأما على سبيل البسط فيكونون 15. كيف صاروا بعد العشرة 15؟ نعم، لأنه قال والأخ من أي الجهات كان، عد الأخ واحد، والأخ أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، كم هذا؟ 3. ضع واحد مع العشرة بقي كم؟ 2. إذن كم صاروا؟ والعم، العم عده واحد بينما هو 2، العم الشقيق والعم لأب قبل العم، وابن الأخ، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، ابن الأخ المدلي بالأب هذا واحد عده بينما هو 2، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب صاروا 13، زائد معنى واحد. والعم عده واحد بينما هو عم شقيق وعم لأب زاد واحد صاروا 14. وابن العم، العم وابنه، ابن العم 2 وعده واحد، ابن العم الشقيق وابن العم لأب صاروا 15. يعني على سبيل الاختصار 10 لأنه عد الإخوة وهم 3 عدهم واحد، فاثنان يزاد معنا. والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق، هؤلاء 15. إذا جاءوك 15 معا كل يطلب ميراثه ويقول أنا درست الفرائض وحفظت الوارثون من الرجال 10 وأنا واحد من 10 أعطني ميراثي، كل 10 جاءوك أو 15، فمن تعطي منهم؟ هل تستطيع أن تتعذر الابن؟ لا، ابن الابن نعم يطرده، وأبناء الأعمام والزوج يأخذ نصيبه، والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا ميراث، ما يرثون إلا مع الزوج من هؤلاء، ولا غير الزوج ما يرثون. فالمعتق وعصبته يرثون مع أحد الرجال وهو الزوج، هؤلاء الوارثون من الرجال، وإذا اجتمعوا فنورث منهم 3، الابن والأب والزوج. اقرأ. قال رحمه الله: أقول الوارثون المجمع على إرثهم من الذكور 10، وهم الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد أبو الأب وإن علا، والأخ معروف وإن نزل يعني نزل كان ابن ابن ابن، وإن علا يعني في علو في الأبوة أب أب أب وهكذا. والأخ سواء كان شقيقا أم لأب أم لأم، فإن القرآن العظيم نزل بكل الموروث باختلاف جهاتهم. نعم، لأنهم لا يجتمعون، فيرث الأخ لأم مع الشقيق ومع من لأب، ولا يرث الأخ لأب مع الشقيق أبدا. نعم. وابن الأخ المدلي إلى الميت بالأب مع الأم أو بالأب وحده، والأب والأم يعني ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب، لكن إذا وجد ابن الأخ الشقيق فإنه يحجب ابن الأخ لأم، لابن الأخ لأب. نعم. والعم من الأب. اقسم، هلك هالك عن ابن وأب. المسألة من ستة، للأب السدس لوجود الفرع الوارث واحد، والباقي للابن. هلك هالك عن أب وجد. المال للأب، المال للأب وليس للجد شيئا. هلك هالك عن ابن، ابن وأخ شقيق. المال لابن الابن وليس للأخ الشقيق شيء، لأن الجهاز ستأتينا هي والأخوة العمومة والعمومة ثم الولاء، فلا يشترك ما يأخذ المتأخر أو الأدنى مع المتقدم، فلا يأخذ الأخ مع الابن، ولا يأخذ ابن الأخ مع الابن، ولا يأخذ ابن الأخ مع الأخ، وهكذا. هلك هالك عن زوج وابن، ابن عم، والزوج هو ابن العم، زوج هو ابن عم، وابن ابن عم. المال للزوج الذي هو ابن عم، فيأخذ النصف بالزوجية ويأخذ الباقي تعصيبا، وليس لابن ابن العم شيء، لأنه دونه في المرتبة. هلك هالك عن زوج هو ابن ابن عم وابن عم، زوج هو ابن ابن عم وابن عم، للزوج النصف واحد، ولابن العم الباقي تعصيبا، ولا يأخذ الزوج شيء بصفة ابن ابن عم، ما يأخذ شيء، لأنه حجبه من هو أعلى من ابن العم. هلك هالك عن زوج وابن ابن ابن ابن عم لأب ومعتق. المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد، ولابن ابن العم النازل الباقي تعصيبا، وليس للمعتق شيء، لأن جهة الولاء هي آخر الجهات. هلك هالك عن زوج وابن معتق وأخ معتق. عن زوج وابن معتق وأخ معتق. المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد، والباقي لابن المعتق وليس لأخ المعتق شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.